يقول هذا السائل إنني يقول رجل لزوجته رجل يقول لزوجته إنني أشعر أنك مثل ابنتي مثل ابنتي ولا أنظر إليك كزوجة إلا ولا أنظر إليك كزوجة إلا فيما شرعه الله بين الزوجين فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ قال أنه لا حرج عليه في هذا لأنه يريد أن في مثل ابنتي يعني في الغلاء هذه عندي وأحبك ولكن لا أنظر إليك كزوجة إلا فيما أحل الله معلوم كل إنسان لا ينظر لزوجته إنها زوجة إلا فيما أحل الله وهل ينظر إليها كزوجة ليطعها في الدبور أو في الحيض لا إلا فيما أحل الله لكن مع ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يكره لأحد الزوجين أن يناديه بوصف من يحرم عليه بمعنى أن لا يقول لها أختي ولا تقول يا أخي لكن هذا ليس حراما وليس ظهارا الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي يريد تحريمه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.